يجوز النسيئة فليس فيه محظور. طيب، باع تمرا بمئتي درهم إلى أجل وبعد مضي إلى شهر وبعد مضي 10 أيام قال البائع للمشتري: أريد أن أعتاض عن 200 درهم هذه البعير وهي تساوي 200 درهم، يجوز؟ ليش؟ لأن التمر يباع بالبعير نسيئة، والمحذور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحذور. نعم، هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله بالخيار. نعم، نعم، ما هو اللي ليس يد البيت؟ بلى، يد البيت أليس باع برها قبل 10 أيام؟ بلى، ثم بدراهم، ثم أخذ دنانير وليست حاضر، بدلا عن الدراهم. بدلا عن الدراهم، فهو يسلم الدنانير، فهو يد بيده. أي السابقة، لأن الرز لا يباع بالبر نسيئة. أليس البر والرز كلها ربوية؟ بلى، الدراهم ربوية. بلى، هو باع هذا، باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء، يعني التأخير. وباع البر بدراهم، زين، واعتاض ايش؟ وش اعتاض؟ ما في بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا تفرق وبينهما شيء. قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. كيف؟ بعد دراهم ثم أخذ دنانير في الحال. طيب، ما في مانع. هذه المسألة. هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم، لا يجوز. يعني لو أراد أن يرفع الغبن يقول ما يجوز، لكن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمان. هل يجوز ايش؟ نعم، اذا كان الغبن مما لا يتغبن به الناس عاده فلا بد ان يبين. والا اذا كان في امور عاديه، لا الامور العاديه مثل ريال في 10 ما يضر. نعم، العمل قال ما دام تبي تبيع 9 ما في مال. لا، هو اشترى من 10 على 10 ريال. طيب، طيب، ذهب إلى بائع آخر فقال: أعطيك بتسعة. طيب، قلنا أنه لا يجوز. أي نعم، أي نعم. كيف العمل؟ كيف العمل؟ وش المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يكمل 20. إيه، هنا قلنا إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال: كم تبيع؟ ما في معنى. نعم، برضاه بأقل مما بعت به ورضي، ماذا تقولون؟ ما في شيء، لا بأس به، لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم، أي نعم، لا بأس به. نعم، ما في بأس، هذا من جنس المساومة، أقول من جنس المساومة. ها؟ ما تم العقد، ما تم العقد.